مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. مولاي صل وسلم دائما أبدا خير الخلق كله. وراودته جبال الشم من غلبه Thank you. Yeah.